نصف منه بالبيع ونصف منه خالعته به، فإذا أبق العبد ترد له نصف ثمنه، وأما النصف الذي خالعته به فلا يضره إباق العبد، بل الخلع ماض ولو بإباقه. معه للعبد. نعم نعم. وعجل المؤجل بمجهول. وعجل المؤجل بمجهول، وأما إذا اتفق على خلع معين وأجل بشيء مجهول فإنه يعجل، فإن الخلع هنا يعجل أي يقضى حينا، يؤدى حينا بمجهول. إذا أجل أصلا، إذا أجل عند العقد بالمجهول فإن ذلك يقتضي أنه سيؤدى بالفور، وتؤولت تحكم بذلك له. وتؤولت أيضا بقيمته. وتؤولت أيضا بقيمته. وتؤولت أيضا بقيمته. ماذا قال بعد ذلك؟ وردت دراهم رديئة. نعم. أعيد الفقرة التي قبل ذلك. وردت لك إباق العبد معه نصفه. وعجل المؤجل بمجهول. وتؤولت أيضا بقيمته. نعم. وعجل المؤجل بمجهول وتؤولت أيضا بقيمته. تؤولت أيضا بقيمة بنصف القيمة، لا نصف الثمن، برد نصف القيمة لا نصف الثمن. اللي هي المدونة. نعم اللي هي المدونة، تؤولت بذلك معناها شرحت بذلك. وأيضا هذه عطف حرش على القول السابق في قوله وردت لك إباق العبد معه نصفه. نصفه. وهذا حرف التأويل. نصف لا نصف، هل هو الثمن أو القيمة؟ وردت دراهم رديئة. وردت دراهم رديئة. إذا خالع إذا إلا لشرط. وإذا خالعته بدراهم رديئة اتفق على دراهم، اتفق معها على أنها ستخالعه بعشرة دراهم، ولكن أعطته دراهم رديئة، فإذا لم تشترط عليه في البداية أنها رديئة فإنها ترد حينئذ، له ردها حينئذ. رديئة معناها بلا قيمة. لا، رديء معناها الدراهم أنواع، فيها الرداء، فيها الدراهم القيمة، الدراهم الجيدة، فيها الدراهم المتوسطة والدراهم الرديئة، معناها التي قيمتها قليلة، لأن معيارها ضعيف، يعني مثلا الدراهم والدنانير عموما تتبع لمعايير معينة تختلف جودتها. كيف تعطات لوبية مقابل مثلا اليورو ولا الدولار؟ ذاك الأوراق النقدية، لكن هو يتكلم هنا عن الدراهم الفضية. الدراهم الفضية، الفضة تتفاوت، منها ما هو جيد ومنها ما هو متوسط ومنها ما هو رديء كالذهب تمام. إلا لشرطين. إلا لشرطين، لا يشترط عليه أن الدراهم التي ستخالع بها دراهم رديئة فليس له الرد بعد ذلك. وقيمة عبد استحق. وكذلك ترد قيمة عبد استحق، فلو خالعته بعبد واستحق هذا العبد من يده هو، معناها تبين أن مالكه زيد وأخذه زيد وهي دفعته له في الخلع، فإنها ترد له قيمته، تعطيه قيمته مقابلة قابله. والحرام كخمر، ويرد الحرام أيضا كالخمر، ترد الصفقة التي فيها الحرام كالخمر. والمغصوب مغصوب كالخمر وكالمغصوب وكالشيء المغصوب، إذا علم الشيء المغصوب إذا علمته، إذا علمت نعم إذا علمت أنه مغصوب. وإن بعضا، وإن بعضا معناها ولو كان المخالع به بعضه حرام وبعضه حلال فإنه يرد الحرام منه، ولكن يكفي في الخلع ما كان منه حلال. لو خالعت بشيئين أحدهما حرام والآخر حلال فإن الخلع يمضي ويرد الحرام. وأما بالنسبة للخمر فيراق والخنزير يقتل والأواني الموسيقية المحرمة تكسر، هكذا ترد. يغير ولا تنتقص منه الإحرام، ما له تنتقص قيمته اللي كانت أعطيته. صحيح، ولكنه هو قبل لأنه هو يعرف أنه حرام وقبل الخلع عاصم بحرام، لا يقبله الشر، قبله هو ويعلم أنه مسبقا هو نعم، وهم هم اتفق على شيء معين، فهذا الشيء الحرام هو قبله منها، ولكن الشرع لا يأذن فيه، فأمضي الخلع بما في يده من الحلال ومنع من الحرام، إذا كان خمرا يراق، إذا كان خنزيرا يقتل، وإذا كان آلات محرمة تكسر. يعود المغصوب يرد المغصوب منه طبعا. وإن بعده ولا شيء له، ولا شيء له، ولا شيء له إذا علما، إذا علما أنه حرام، لا شيء له في ذلك، إذا علما أنه حرام، في حالة ما إذا علما أو علم هو فلا شيء له. يعني إذا رضي بحرام، إذا رضي بخمر وهو يعلم أنه حرام وأنه خمر فالخلع ماضي ولا شيء له، ويؤخذ من الخمر والأوراق. لا شيء له كتأخير هذين عليه. كذلك يرد الخلع ترد صفقة الخلع بتأخير هذين عليه، كان تأخير هذين عليه كمد وخروجها من مسكنها وتعجيله لها ما لا يجب قبوله. في هذه الصور هي كانت تطالبه بدين، إذا خالعته على أن يؤخر عنها أجل الدين هذا في هذه الصورة لا تجوز، ترد لأنها لا تجوز، هذه الصورة ترد لأنها لا تجوز. ولماذا؟ لأنها إذا خالعته على تأخير الدين كأنه بمثابة ضع، وبمثابة أنها أعطته شيئا على أن يؤخر عنها الدين، ثابت أنها أعطته شيئا على أن يؤخر عنها الدين، وذلك لا يجوز لأنه من شبه صور الربا. أو إذا أن يخرجها من مسكنها، مسكنها أخلعت على أن يخرجها من مسكنها أيضا لا يجوز، لأن الشرع أمرها بالسكنة هناك خلال العدة. أو إذا خالعته أيضا على أن يعجل لها شيئا لا يجب قبول تعجيله كالسلم، فإنها أيضا يرد به الخلع، لا يصح، لا تصح المخالعة به. في هذه الصور الثلاث لا يصح الخلع، يرد. صح. وهذا شبه من أضع وتعجل. هذه اللي هي الصورة الأخيرة. تعجيل. هذا شبه قبوله. تعجيل ما لا يجب قبوله. هو كذلك. هي بنفسها. نعم، صورة من صورها. لأن هذه الحالة لا تجوز. هذه الحالة لا تجوز. الأولى أن يؤخر عنها دينا. دينا عليه. والثانية أن يخرجها من مسكنها. الثالثة أن يأخذ عن أن يعجل لها ما لا يجب تعجيله. وهل كذلك إن وجب أو لا تأويلان؟ وهل كذلك إن وجب أو لا تأويلان؟ وهل إذا كان ما لا قل لي الفقرة قبل ذلك؟ كتأخيرها دينا عليه وخروجها من مسكنها وتعجيله لها ما لا يجب قبوله. وهل كذلك إن وجب أو لا؟ وهل كذلك إن وجب قبوله؟ هل كذلك إن وجب قبوله كالدين؟ كالدين المطلق. هل إذا عجله لها هل يجوز الخلع بذلك أو لا يجوز؟ في ذلك خلاف. نعم. خلاف مذهب المالك. نعم خلاف داخل مذهب المالك. وبانت ولو بلا عوض نص عليه. وبانت ولو بلا عوض نص عليه. وبانت في هذه الصور وبانت سيتكلم هنا وبانت ولو بلا عوض نص عليه إذا اتفق على الخلع. اتفق على الخلع ولو نص ولم ينص على العوض ولكن قال لها أنا أتفق معك على المخالعة على أن تخالعين فتبين بعوض مجهول ولو لم ينص عليه. تبين في الحال تبين بعوض مجهول. نعم. وبانت ولو بلا عوض نص عليه. معناها بمطلق العوض. قال لها أنا سأخالعك بشيء تبين بذلك اتفق قبلت ذلك تبين. هذا متفق لي. هذا متفق لي. نعم هذا عليه جمهور. هذا عليه جمهور. أو على الرجعة ولو كان أيضا على الرجعة مثلا ولو قال لها أنا أخالعك بعوض معين على أن أراجع على أن أراجعك إذا شئت على أن لا تكوني باينة فإنها تبين أيضا فهذا الشرط لا فائدة فيه. لا فائدة فيه. نعم. أو على الرجعة معناها معطوبة على بلا عوض. نعم معناها أنها تبين كذلك إذا اتفق على الخلع بعوض معين واشترط عليها أنها تكون رجعية. هذا لا يفيد في الحالة. لا يفيد في الحالة بل تبين. كإعطاء مال في العدة على نفيها. كإعطاء مال في العدة على نفيها. كذلك إعطاء مال في العدة على نفيها. معناها هي الآن قلقها وهي في العدة. في عدته هو لكنها عدة رجعية. أعطته مالا على أن تنتفي العدة. أن تكون باين يعني على أن لا تكون راجعة كذلك تبين. تبين مدى. نعم. على نفيها كبيعها. كبيعها كذلك إذا باعها هو إذا باع زوجته. نعم. أو تزويجها. أو تزويجها كذلك إذا زوجها لرجل إذا زوجه وزوجته أو باعها. نعم. باعها إذا كانت أمتا. باعها إذا كانت أمة أو ظالمة في بيعها وهي حر. نعم. وتزوجها وهنا يتكلم عن الفساق لا عن المتقين لأنه هو يقول وتزوجها وما زوجته زوجها. إيش من الاحتمالات؟ أي نعم يتكلم هنا عن احتمالات الفساق. والمختار نفي اللزوم فيهما. والمختار نفي اللزوم فيهما. والمختار عند اللخمي ان هذا لا تبين انه لا تبين في هاتين الصورتين ان هذا لا يلزم انه لا يلزم وانما يؤدب هو فقط ولا فراق حالة البيع والتزويج. يؤدب هو فقط ولا فراق ولم تبين. هذا هو مذهب اللخمي. اللي اختاره اللخمي هذا هو الأرجح في مذهب المالكي اختاره اللخمي. وطلاق حكم به. وطلاق حكم به، كذلك كل طلاق حكم به فهو طلاق بائن، أي طلاق يحكم به الحاكم فإنه بائن، فالزوج لا يستطيع أن يراجع زوجته فيه إلا لإيلاء وعسر بنفقة. إلا المسائل التي استثني لك، وهي الإيلاء، إذا حكم الحاكم بعد أن امتنع الزوج عن التطليق في الإيلاء فإن الحاكم يحكم بالطلاق، لكن تكون المرأة مع ذلك رجعية. وعسر بنفقة، وعسر بنفقة، الزوج أيضا الذي عجز عن النفقة إذا حكم الحاكم بالفراق بينه وبين زوجته فإنها تكون رجعية التستيسار. لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض، لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض. أما إذا اشترط عند الطلاق نفي الرجعة بلا عوض والزوج لم يأخذ عوضا على ذلك الطلاق فإن المرأة تكون رجعية، الشرط لا عبرة به. إذا طلقها أراد أن يطلق زوجته فقالت له طلقني على ألا رجعت، فقبل، قال طلقتك على ألا رجع، ولكن لم يأخذ عوضا في ذلك، هي لم تخالع وإنما فقط هو قال لها طلقتك على ألا رجع. وهذا هو ما يأخذ حكم الطلاق الثلاث. لا، هو لا ينوي به الثلاث، هو لا ينوي به الثلاث إنما ينوي به البينونة الصغار. فإذا قال لها ذلك فهذا لا يمنع من الرجعة، لا عبرة به، فالشرط هنا لا عبرة به، وهو يستطيع أن يرتجعها متى شاء طالما لم تدفع له عوض. نعم، أما إذا دفعت له عوض فهذا خلع، فهي بائن. لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض، أو طلق أو صالح وأعطى، أو طلق أو صالح وأعطى، كذلك إذا طلق مطلقا أو صالح وقع صلح بينه وبين زوجته وبعد الصلح أعطاها أهدى لها هدية، طبعا في هذه الصور كلها تكون رجعية. وهل مطلقا أو إلا أن يقصد الخلعة التأويل يعني؟ وهل مطلقا بالنسبة لي من صالح وأعطى أو إلا أن يقصد الخلعة التأويل، يعني أن يقصد بالمصالحة الخلع تأويلان، والصحيح أنه أن أن أن الصحيح أنه لا أنه أن له الرجعة، صحيح أن له الرجعة مطلقا. نعم مطلقا، سواء نعم سواء أن له أن الصحيح أنه لا ي لا لا يسأل عن نيته في هذه الصورة، إنما هي صورة من صور الطلاق العادي، والهدية لها لا ضرر فيها، هي إنما يكون الخلع من جهتها هي، إذا أهدت هي، ما إذا أهداه هذا لا خلع طبعا. أن يعني يقصد الخلع معناها ينوي، أن ينويها تأوي ذلك. نعم، معناها الصحيح أنه إذا طلق ولو بعد صلح ولو بعد وأعطى وهب شيئا فهذا ليس به رائحة الخلع إطلاقا، إنما هو طلاق فقط، عليه تكون رجعية. نعم، ويقول آخر يعتبر هدية للعطية، هي هدية منه هو وليست من هاي، هي هو هدية عطية هو للزوجة. نعم عطاء، هي أنا كتير هو عطية. وموجبه زوج مكلف وليس فيها، وموجبه معناها من يوجب الخلعة، أي من يحكم بالخلع، أو من يكون إليه أمر الخلع، من هو سبب الخلع، موجبه سيتكلم عنه، موجبه زوج مكلف، الزوج المكلف ولو سفيها ولو سفيها الزوج المكلف ولو كان سفيها المناعة غير رشيد في تدبير المال. وهو لا يتكلم على من يحق له مثلا الخلع. من يملك الخلع؟ من يملك الخلع. زوج مكلف ولو سفيها. ولو سفيها. أولي صغير. أولي صغير. الزوج المكلف ولو كان سفيها. وأما بالنسبة للصغير الذي لم يكلف فوليه هو الذي يخالعه. أبا أو سيدا. سواء كان الولي هنا أبا أو كان سيدا. سيدا بالنسبة للعبد وأبا بالنسبة للصغير. وهذا الفرق بينهما كهرباء بالنسبة للصغير بالنسبة للمكلف سواء كان عبدا أو حرا ولو كان سفيها هو الذي يملك الخلع فيخالع إن شاء أو يترك. وأما بالنسبة للصغير فإذا رأى الأب أن من مصلحته أن يخالع عنه يخالع عنه. وكذلك السيد إذا رأى أن من مصلحة العبد الصغير أو الأم أن يخالع عنها يخالع عنه. السيد نعم أو غيرهما أو غيرهما من الأولياء. لا أبو سفيه والسيد بعدها. لا أبو سفيه. أبو السفيه لا يمكن أن يخالع عنه إلا بإذن السفيه. يخالع عنه إلا بإذن السفيه. أبو السفيه البالغ لا يخالع عنه إلا بإذن السفيه. لا لا لا. يخالع إلا بإذنه. نعم. والسيد بالغ. السيد بالغ. كذلك السيد بالنسبة للعبد البالغ لا يخالع عنه إلا بإذنه. لا أبو السفيه والسيد بالغ. نعم. لا يخالع عنه إلا بإذنه. الأب لا يخالع إلا بإذن البالغ السفيه والسيد أيضا لا يخالع إلا بإذن العبد البالغ. ونفذ خلع المريض وورثته دونها. ونفذ خلع المريض معناها المريض الزوج المريض إذا خالع زوجته ينفذ الخلع. لكن إذا ماتت هي قبله لا يرثها وإذا مات هو قبلها ترثه وورثته دونها معناها ترثه هو هي ولا يرثها هو ورثته دونها. كمخيرة ومملكة فيه. كذلك المخيرة التي خيرها زوجها في المرض في مرض موته أو ملكها في ذلك المرض ملكها لأمر نفسها هذه أيضا إذا مات ترثه كل منهما ترثه المخيرة والمملكة. ملكها نفسها. ملكها نفسها قال أمرها أمرك بيدي أي ترث هذه ترث إذا مات من ذلك المرض. نعم. ومولا منها. ومولا منها كذلك التي آلى منها أي حلف أن لا يطعها أربعة أشهر هذه أيضا إذا مات ترثه. وملاعنة إلى آلاف في المرض. وملاعنة كذلك التي لاعن منها في المرض ترثه في المرض. كله قيد بالمرض. ومثلا خير في المرض وملك في المرض وخالع في المرض ولاعن في المرض وآلى في المرض. أنا مفهوم عن أن يعد في المرض ما يترتب ليش. لا لا صحيح ينفذ وتنتهي المسألة إذا فعله هو في صحته انتهى قطع الحبل الذي بينه وبين هؤلاء النساء. أو أحنثته فيه. أو أحنثته فيه كذلك التي كان حلف ألا تفعل كذا مثل حلف عليها بالطلاق قال إن فعلت كذا فأنت طالق هذه في مرضه فأحنثته فيه معناها لزم الشرط بأن فعلت ما نهاها عنه ما علق عليه طلاق وان مرضه نعم هو علق الطلاق في مرضه بشيء معين ففعلته زوجته في مرضه فهي طبعا تطلق لأن الطلاق إذا علق على شيء يقع لكن وقوع هذا الطلاق لا يمنع من إثرها أو أسلمت أو اعتقت أو أسلمت أو اعتقت كذلك إذا أسلمت في مرض موته أو اعتقت في مرض موته فإنها ترثه وتزوجت غيره ولو ذاك الصواب هو ولو تزوجت غيره ولو تزوجت غيره معناها هاي المرأة اللي الآن خالعها وهي بانت اللي نفذ الخلع فإنها إذا تزوجت خلعها في المرض وتزوجت غيره ولو بعد تزوجت أيضا ولو أيضا خالعها هذا اللي تزوجته في المرض مرة أخرى وتزوجت آخر وخالعها أيضا في مرض آخر وتزوجت آخر تظل ترث هؤلاء الأزواج ترثهم كلهم وورثت أزواجا ولهذا قال لك ورثت أزواجا معناها إذا وقع منها إذا وقع هذا إذا طلقها كل واحد منهم خلقها كل واحد منهم في مرض موته وإن في أسمته ولو كان موت هؤلاء أو موت هذا الذي خالعها في مرض الموت بعد أن تزوجت وهي الآن في أصل أمنعها الكمير وإنما ينقطع بصحة بينة بأن يصح الزوج بعد المرض الذي خالع فيه أو آلاء أو ملك أو خير يصح بعد ذلك المرض صحة جيدة معناها أن تثبت صحته بعد المرض فإذا ثبت صحته بعد المرض فلا ترثه بعد ذلك إذا مرض مرة أخرى إذا مرض مرة ثانية ومات لا ترثه مرة أخرى انقطع الميراث هو الآن مثل خالعها في مرض المرض المخوف لا يظن أنه مرض الموت لكنه صح بعد هذا المرض انقطع الحبل بينهم وبينه وفي الحالة ولو مات بعد ذلك بقليل هذا وفي الحالة الأولى كنا نتكلم عليها ندري كان هذا قد قال عن الحكم إنه عن وياك ما يمنعها من بعد قصده يقول يمنعها هذا اتباعا لقاعدة معاملته بخلاف قصده مع قبله من طلب حظا غير مشروع يعامل بخلاف قصده ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية لم ترث قلنا ولو صح ثم مرض شو ولو صح ثم مرض وطلقها ثانية لم ترث وإنما ينقطع بصحة بينة ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية لم ترث ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية لم ترث أكمل الفقرة إلا في عدة الطلاق الأول لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول معناها إذا صح وطلقها ثانية وصح في العدة وطلقها مرة ثانية في العدة وهو طبعا الطلاق يلحق رجعي فإنه إذا مرض ثانية ومات إذا كانت العدة الأولى انقضت لا ترثه إلا إذا أدركت موته جزءا من العدة الأولى إلا في عدة الطلاق الأول. إلا في عدة الطلاق الأول. إلا إذا مات في جزء من عدة الطلاق الأول. والإقرار به فيه كإنشائه. والإقرار به فيه، والإقرار بالطلاق فيه في المرض كإنشائه. من أقر بالطلاق في مرض موته فكمن أنشأه في مرض موته، له نفس الأحكام سابقا نفس الأحكام. والعدة من الإقرار. والعدة تبدأ من الإقرار به. من أقر بالطلاق في مرض الموت فالعدة تبدأ من وقت إقراره به. وقت الإقرار. نعم. ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض. ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض. لو شهد شهود أنه طلق في المرض بعد موته فكالطلاق في المرض، لا يترتب عليه شيء، لأن الزوجة تتركه. وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطئ وأنكر الشهادة وفرق على حد. وإن أشهد به في سفر، وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطئ. إذا أشهد بالطلاق البات في سفر، أشهد على طلاق بات في السفر ثم قدم أهله ووطئ وأنكر الشهادة بعد الوطئ، أنكر الشهادة، أنكر أنه أشهد على الطلاق البات، فإنه تعمل شهادة الشهود ويفرق بينهما ولا حد عليه، لأن له شبهة تدرع الحد. غير يفرق بينهم. نعم، يفرق بينهم، يعمل بشهادة الشهود فيفرق بينهم. ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض. ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته، لو أبانها في المرض وطلقها طلاقا باتا في المرض ثم تزوجها في المرض، ولو أبانها ثم تزوجها في المرض، أبانها مثلا قبل مرضه، أبانها قبل مرضه، قبل أن يمرض ثم تزوجها بعد أن مرض وطلقها فكالمطلق بالمرض. وأبانها قبل مرضه وتزوجت في آخر. تزوجت في آخر أو لم تتزوجه، المهم إذا كانت بينونة كبرى لا بد أن تزوجها آخر، إذا كانت بينونة صغرى لا تحتاج إلى زواج. وتزوجها في مرضه. في مرضه. قبل صحته في مرضه. وطلقها. طلقها فكان مطلقا في المرض. لا شيء. تزوج في المرض ولم يجوز خلع المريضة وهل يرد؟ نعم، ولم يجوز خلع المريضة. بالنسبة للمريضة، احنا كنا نتحدث عن خلع المريض وقلنا انه لا يمنع انه ينفذ، لكن لا يمنع الزوجة من الإرث. اما بالنسبة لخلع المريضة فانه لا يجوز، أجوز المريضة أن تخالع. لم يجوز خلع المريضة. نعم. وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم ماتها يوم موتها ووقف إليه التأويلان؟ وهل يرد مطلقا إذا وقع منها الخلع؟ هل يرد مطلقا أو المجاوز لإرثه يوم موتها؟ يوم موتها. أو إنما يرد منه المجاوز لإرثه، معناها إذا كان يرث مثلا عند موتها، إذا كان يرث ألفا وخالعته بألف وخمسمائة ترد خمسمائة وتمضى الألف. ووقف إليه، قل الفقرة، ووقف إليه التأويلان، ووقف إليه، ووقف إلى الموت، معناها هو إذا فيه قولان، هي خالعته بألف وخمسمائة وهو لو أنها ماتت يرث منها ألفا في قولها. القول الأول أنها الخلع يرد مطلقا، القول الثاني أنه ترد منه خمسمائة فقط وتوقف الألف إلى موتها. تموت. نعم. أكوه يرد لوخلع المريضة أو المجاوز لإرثه يوم موتها أو يوقف إلى أن تموت. ثلاث أقوال. القول الأول أنه يرد مطلقا. القول الثاني أنه يرد منه ما جاوز قدر إرثه مطلقا. القول الثالث أنه يوقف ما خلعت به إلى موتها، فما ورث منه ورث وما لم يرث يرد. تأويلان فيه تأويلان من دخول. ما لم يقول تأويلاته ما له تقوى. هو عبر بتأويلان، لكن في الحقيقة يمكن أنا لتوضيح المسألة لا بد أن نبين أن هناك ثلاث أقوال. توضيح المسألة مع أنه هو فرع على أنه يرث أو لا يرث، أنه يصح أو لا يصح. صح ولا يصح. والمجاوز هي تقدير شنو؟ أنا أعرف عنه في اختصار كبير تقدير الكلام شنو؟ وقالوا هل يرد؟ أو يرد المجاوز لقدر إرثه. يرد المجاوز. وإن نقص وكيله عن مسماه لم يلزم. وإن نقص وكيله عن مسماه لم يلزم. ووكيله الذي وكل لا يتولى عنه عقد الخلع إذا نقص عما سمى له. قال الزوج للوكيل الذي أرسله ليتولى عنه عقد الخلع، قال له أنا سأخالع هؤلاء بإرث. جاء الوكيل وقال سأخالعكم ب800. في الحالة لا يلزم الزوج ما قاله الوكيل. نقص عن مسماه أي مسمى الزوج، لا يلزم الزوج ما قاله الوكيل. والزوج عنده بينة لهذا. الزوج وكل والوكيل معزول عن غير النظر، وهو قال له خالعهم بألف، والوكيل اجتهد من عندي اجتهد خالعهم ب800. وإن نقص وكيله عن مسماه اللي هو الزوج، عن مسمى الزوج، لم يلزم. أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع البنت، أو أطلق له للوكيل قال خالع لم يحدد له قدر، أو قال لزوجتي اللي هو الزوج قال لها خالعتك، فلم يحد لم يعين قدرا معينا للخلع. في هذه الحالة يحلف الزوج على أنه إنما أراد خلع المثل. أو أطلق له اللي هو الوكيل، أو أطلق للوكيل أو لها اللي هي الزوجة، حلف اللي هو الزوج نعم أنه أراد خلع المهد، أنه أراد خلع المهد. وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة. وإن زاد وكيلها، وأما وكيلها هي وكيل الزوجة اللي سيخالع عنها، اتفق الزوج والزوجة على خلع معين، أو الزوجة أذنت لوكيلها في قدر معين يخالع بها عنها، أذنت له يعني خالع عنها ب2000، ولكن زاد هو 1000 فخالع بها 3000، عليه ما زاد، على الوكيل ما زاد، على وكيل الزوجة ما زاده، لا يلزمها هي، وإنما يلزمه هو. إن زاد وكيلها فعليه الزيادة. عليه الزيادة. ورد المال بشهادة سماع على الضرر. ورد المال كله إذا وقع الخلع بين زوجين، وبعد الخلع جاءت الزوجة بشهود يشهدون على أنها متضررة من الزوج، وأن الذي جعلها تخالعه هو شدة الضرر، يرد المال، يمضي الخلع ويرد المال، يرد له المال. ورد المال بشهادة السماع على الضرر. بشهادة السماع على الضرر، كان يكون الفراق بينهما إنما وقع في الحقيقة بسبب رفع الضرر عنها فقط. وهو ما عطبش. لا يقع شيئا، لأنه ربما يكون قصد إنما أضر بها ليأخذ شيئا. شهاد سماع على الضرر وبيمينها مع شاهد أو امرأتين. شهاد سماع على الضرر معناها إذا جاء في شهاد سماع على الضرر أو جاء أو أو أو أو جاءت بشاهد بيمينها مع شاهد أو امرأتين أو جاءت بشاهد واحد اللي هي المرأة يشهد لها على الضرر على أنها متضررة أو جاءت بمرأتين تشهدان لها على أنها متضررة ثم أقسمت مع ذلك يحكم لها بالضرر وبالتالي يرد إليهما. أقسمت مع الشاهد ومع المرأتين أو مع كل واحد منهما إذا لم تجد إلا شاهدا واحدا تقسم معه ولم تجد إلا مرأتين تقسم معه لأن المرأتين بمنزلة الشاهد الواحد الذكر ويمينها مع شاهد ومرأتين. نعم. ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأصح ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأصح المسترعات البينة المسترعات ما معناها؟ معناها هي أشهدت شهودا على أنها هي جاءت لاسترعاء معناها أن تحفظ الشهادة من الإبطال عند جهة معينة وصورة ذلك ما هي مثلا هذه المرأة متضررة من زوجها وتعلم أنها إذا لم تخالعه لن يقبل فراقها وإذا جاءت بشهود على ضررها ربما ينازعها ويتعبها ويجرحهم ويبحث في أمورهم بحثا يشق ويشحف بها في هذه الحالة لها أن تسقط البينة أنا ما تأتي ببينة عند عقد الخلع وعند الفراق وإنما تشهد شهودا أنها إن خالعت أن مخالعتها صورية وأنها إنما خالعت من أجل الضرر وأن خلعها ليس حقيقي وأنها إنما تريد به المال الذي تدفعه إنما تريد به أن تتخلص من هذا الزوج وتعرف أنها لو لم تدفعه له مالا لن يقبل أن يتخلص منه وبالتالي تشيله على هذا طبعا بعد الخلع يأتيان ويشهدان بأن هذا الخلع لا عبرة به لأنها هي إنما خالعت من أجل الضرر.